وكذلك البائن بينونة صغرى ثم تزوجها زوجها فهل يحسب عليه الطلقة الأولى؟ تقدم المراجعة بالنكاح الجديد المخلوعة المخلوعة فإنها ترجع على الطلاق الدائم.